ببغض ربنا، بكره ربنا ليك وكره الناس ليك في وقت واحد. الناس تحب ليوصلهم، الناس ما تحبش حد يقطعهم ابدا، وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يحب الواصلين اللي بيوصلوا رحمهم لانهم بينفذوا امر وطلب سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، المجتمع هتتقطع الاواصر فيه. تخيل لو كل عيلة قطعوا بعضهم، لو كل اسرة قطعت قرايبها، لو كل واحد قطع قرايبه، المجتمع كله هيتفكك، هنبقى لقمة سهلة لاعداء الاسلام. لكن لو اجتمعنا، الاجتماع قوة يا مسلمين، لما اجتمع انا وعمي وخالي وولاد عمي وقرايبي وحبايبي وكل الاسر تجتمع بفضل الله، هنبقى قوة ضد اعداء الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي اللي هيقطع رحم بكل اسف، انا بقول الكلام ده وانا مش عايز اقوله لك، لكن من حب ليك ومن خوف عليك، وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. انا بقول لك عشان احذرك. عنوان حلقتنا قاطع هذه المنتجات. هو انا جاي اقول لك الكلام ده ليه؟ جاي اقول لك الكلام ده عشان تزعل مني؟ جاي اوبخك او اقول لك كلام يضايقك ويزعلك؟ ابدا ابدا، انا جاي اطبطب عليك واخدك في حضني واقول لك: اخويا حبيبي الحق نفسك، اوعى تقطع رحمك، لان العقوبه كبيره قوي. اللي يقطع رحمه هيكون في اخبث المنازل. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد والترمذي ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: انما الدنيا لاربعه نفر، كان من ضمنهم ورجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه. النبي قال عنه ايه؟ قال: فهذا باعلى المنازل. الثاني بقى، الصنف الثالث بقى، قال صلى الله عليه وسلم: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهذا باخبث المنازل. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. اللي هيقطع رحمه بكل اسف هيعدل ليه العقوبه في الدنيا، وكمان في عقوبه ثانيه في الاخره، زي ما حصل لما اتكلمنا عن عقوق الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب اجبر ان يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة، خد بالك، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. ثلاث حاجات يتعاقب على الإنسان دنيا وآخرة، لأن الخيانة والكذب، الكذب أيضا من الخيانة، خدت بالك؟ سبحان الله. وإن أعجل الطاعة ثوابا، بكمل لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت، والله العظيم كلام خطير، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة. معلش بص على الحديث الثاني كده، لفظ صحيح: حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا. لا سبحان الله، يعني ناس حتى مش ملتزمين ومهمات، يعني عباد ولا زهاد ولا اي حاجه، مجرد انهم ما يتواصلوا حتى لو كانوا بعاد، ربنا يكرمهم ويكافئهم في الدنيا ويعاقبهم في الاخره على بعضهم عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي قاطع الرحم بيعرض نفسه لعدم قبول الاعمال. هيصوم؟ اي نعم. وهيصلي؟ اي نعم. وهيقرا قران ويذكر ربنا ويعمل كل الخير ده ولا يقبل منه عمل. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند حسن ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع رحم. والله العظيم حديث خطير. يوم الخميس ليله الجمعه بيتعرض اعمال العباد، فتقبل الأعمال كلها إلا من قاطع الرحم. قاطع الرحم لا يقبل له عمل، كما قلنا في عقوق الوالدين. اللي بيدخل على أرحامه يا جماعة الخير، أبوس إيديكم، خدوا بالكم، مسألة العقوق، مسألة قاطعة الرحم مسألة خطيرة. لو واحد من قرايبك جالك محتاج لك وانت معاه وفي إيدك إنك تديه وما رضيتش تديه، هتعرض نفسك لعقوبة خطيرة قوي. واضح الكلام هذا في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من ذي رحم ياتي ذا رحمه فيساله فضلا اعطاه الله اياه. يعني ما بيطلبش منه الحاجات اللي عنده الضروريات، لا، بيطلب منه حاجه تكون فايده عنده، بيقول له: يعني انت عندك اكله دي، اديني حاجه بس اكل، او عندك لبسه دي كده، اديني حاجه افطر بها نفسي. فيساله فضلا اعطاه الله اياه فيبخل عليه إلا أخرج له، أو إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع فيطوق بها. الموضوع خطير جدا. طبعا انت لسه سمعت حاجة، اسمع اللي جاي. قاطعة الرحم تخرب الديار، زي ما صلة الرحم بتعمر الديار وتكثر الأموال وتزيد في الأعمار، أيضا قاطعة الرحم تخرب الديار عياذا بالله، وتنزع البركة من العمر ومن المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاطع الرحم، لك أن تتخيل والله صعبان علي اقولها لك، بيعرض نفسه لدخول النار. احنا فين يا جماعه؟ قال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ليه صله الرحم، ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه، يعني الطرد من رحمه الله، ولهم سوء الدار يعني النار، النار اللي حبيبك صلى الله عليه وسلم اخبر انها اوقد عليها الف عام، حتى احمرت الف عام، حتى ابيضت الف عام، حتى اسودت سيئانه سوداء قاتمه، النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره. قال: يا رسول الله، وان كانت لكافيه؟ قال: ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. عايز تعرف قاطع الرحم يحصل له ايه تاني؟ هقول لك، بس بعد الفاصل خليك معايا اخويا في الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والله الذي لا اله غيره، انا من جوايا بقول ان شاء الله ان شاء الله اللي هيسمع الحلقه دي اكيد بعد الحلقه دي ان شاء الله هيتواصل مع كل ارحامه. عايزين نلم الشمل مره ثانيه، ونلم شمل الاسره والعيله، وعايزين نحس قد ايه ان صله الرحم هي اللي جمعتنا، ورمضان هو اللي جمعنا، وكلام ربنا قبل كل دوت هو اللي جمعنا، وكلام حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي قاطع الرحم، شفت هيحصل له ايه؟ وفوق ده كله كمان بيحرم نفسه من انه يخش الجنه مع اول الداخلين. انا عارف ان قاطع الرحم ايضا اصلا موحد، لكن هيتحرم من دخول الجنه مع اول الداخلين. وكفايه، ده انت كفايه ان انت تقضي لحظه في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: وؤتى باشد الناس بؤسا من اهل الجنه، من اهل الدنيا، فيغمس غمسه في الجنه، فيقول له جل وعلا: عبدي، هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رايت بؤسا قط، وما مرت بي شده قط. حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يدخل الجنه قاطع، اي قاطع رحم. ليه تحرم نفسك من جنه الرحمن التي غرس كرامتها بيديه، فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر؟ قول لي طب يا شيخ محمود، كل الحاجات دي كلها تحصل لقاطع رحم؟ اي نعم، لكن عندي البديل بفضل الله. ان كان المنتج دوت احنا مش عايزينه، ففي منتج ثاني ان شاء الله نتخلص من المنتج القديم ده، وفي منتج جديد اسمه صله الرحم، اللي النبي وصانا بها واللي ربنا امرنا بها بفضل الله سبحانه وتعالى، امرنا ان احنا نصل للقربة وارحمنا بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اوصانا بصله الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. شوف ربط المساله بايه؟ ايمانك بالله واليوم الاخر لابد ان تقترن بصله الرحم. لو بتؤمن بالله واليوم الاخر لابد ان تصل رحمك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا ارحامكم. اللي هيصل ارحام ده لازم يكون انسان تقي، انسان عارف ربنا، انسان بيحب نبينا. ولو هنتكلم على ان النبي هو اللي وصانا، فالنبي هو الاسوه والقدوه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فاكر حضرتك وفاكره حضرتك لما النبي نزل عليه جبريل لاول مره في بدايه الوحي، وعاد النبي مرتجفا خائفا، قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما افاق قال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه. فقالت خديجه: كلا، والحديث رواه البخاري، كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ايه اللي خليك تقولي كده يا امنا؟ قالت: انك لتصل الرحم. رقم واحد، النبي كان وصول الرحم حتى قبل البعثة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي ونادى على أرحامه: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فهر، يا بني عبد شمس. فلما استمعوا جميعا قال: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. الحديث رواه مسلم. بل لما ذهب ابو سفيان، وكان لسه ساعتها مشرك، ما كانش اسلم، لما قابل هرقل ملك الروم، فهرقل ساله، الحديث في الصحيحين، قال: فماذا يامركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يامرنا بالصدق بالصلاه والصدق والعفاف والصله. بيامرنا بصله الارحام صلى الله عليه وسلم. وكان لسه الكلام ده كله كان في بدايه بعثه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قول لي ده انت كده يعني خلاص بقى ايه؟ هتبسطنا كده وتفتح نفسنا بقى؟ هننسى العقوق، هننسى قطيعه الرحم ان شاء الله، وهنبدا بقى في صله الرحم؟ قول لنا بقى، اشجينا كده واطلب اسمعنا كده ببعض الاحاديث التي تحضنا على صله الرحم. خد عندك بقى الله اكبر